بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الاستعجال بالعذاب. عسو أرقني مشركينتي قرقرتنكي يقرقرضي أي لقلين مسلمين تا أما النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يتنازلات كي أي موجين ووحي أي دونيين وأي ربين أي كتنازلين الرماها صعبان إن يكوف شلين أيان أرقني مركا هل كان درسينا إن شاء الله تعالى وحنكو أركضونا ومسنفك وكقو الرمياء مشركين تما داما قرآن كبحديسة الله أكش يقي هدي كفر قوضة أي سيدة إيمان يعنات كوضة إلا هلاقيه أرين تاسي مرك وحي ليه عناد أي عناد أيان درتي إيه على سبيل الاستخرية والعناد أي وحي أرانيان عذابك شيء يسي نوكين وأن أرقنه أيقو عناد كوتو أي هذا الكأورن يعني. مسألة ذا سألقى هذا الدونة وأن أرك الدونة عذاب إني ذو كجرر مربحة ديب الشرك يكفر جيب أي دائمين إني بمعذبينهين هذه أي كفر جاسي كل بنتان إلا النار هي أرمها أصبال لقى ورمي الدونة وأن أرك الدونة إن شاء الله تعالى كبعد وحن أرك الدونة وحلي راهدو قؤذو من يمقاطعة لقصة مين يوم نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يلا بدا قبيل أو بنو هاشم يبنو المطلب اللي راهدو ونبي قرب استاغي مسلم كودي كافر كودي بان الرنتاس إن مقاطعة لقصة مين لقو يوم لقؤذو من يوم iyo ana qabateen in lagu sameeyo arimahaas ayan arki doonaa oo marka intay warqad qoraan oo heshiyaan kuna heshiyaan in aan laga guursan wax laga gedin lala hadlin yaani maarta heshiis laga aqbalin labada qabiilo ee quraysh inteedii kala go'aan ku gaareysa markaas inta qoreen bay kaacbada ku dhajiyeen كعبده كده جيان الرنتاس او الى سدح سنو لبدا قبيله او نبي الله محمد او نصر ايسي لبضان اي كلاك المين يعني مقاطعة اللغو سميه يقعدون كاللغو سميه لبضان اي كلاك المين الى مركز دب اله سبحانه وتعالى او فشل الرنتاس بعد 3 سنوات يعني واحد سدح سنو كده عمل مركز دباته كجرين او اي رفادين إنه إلهي حساب كاسي كفري وصحيفة ذاس باطل كأه إيه حشيس كا باطل كأه ظالم كأه إنه إلهي بريه سبحانه وتعالى وحكى له أركي دونا مركي أي أركان أبو طالب ودقوبي ويعني وقت جيس إنه نوية هي ضعيفة يجري هي أركان إنه مركا انتا إدنا أوي مادان أبو طالب أي كطلبان نبي الله محمد وحق دوني واسينينا ووحق نقول إياه حق إنا واسينينا إساقنا وحق نقول إنا هالنسي بمعنى سلو رب الله سهو عابو أنقل إله يا شيئي ونحبك الشيئين هذا الله نوع سكره وليمانيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أوي له أنه وحن كدوني أو كليا هل كلمة ولا إله إلا الله كليئنا إيه له ذا ومركاتي عرب وضنا أي أفق قاسنته عجمتنا أي جزية كخاضان أرمتاس وشرف أي كذليان كلمة ده إيه لي مر كان يفدق وقدر يري دونان نبي عليه الصلاة والسلام أيقى أرمي أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب آلهة النمية هل إله كلية كسر ريبي ووحل لي يا ببي إلهي أرمها سأيان درسي إنكو أركض دونا إن شاء الله تعالى الاستعجال بالعذاب دقدقسي لدقدقسي دقدقسي لطلبي عذابك. الاستعجال يعني دقدق طلبك بالعذاب عذابك لدقدقسي يطلبه. ومشركين تؤي لهذان ناكن عذابك أشياء جيسو هذا الكاسوك له أيه مارة مصنف كعنوان كانوا عاقدين. قال مصنف حولي رحمه الله ربما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما وحل أركاء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام إنه أها أوعد المشركين بعذاب الله مشركين تمد وقودي كتهديدي عذاب إلهي سبحانه وتعالى عذاب كسينو كسو دقدون إنه كتهديدي أي الله أركاء ويا تاس إنه نبي يعني كتهديدي بالأركاء قرمة وعذاب إلهي أو نبي كهديدي إن استمروا على مخالفته حدي أي دائما على مخالفته مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني النبي خلافه دي سحق يكون خلافان حدي دائما أو خلاف كاس أي دائما إنه الرب سبحانه وتعالى عذاب كسر دجين أيه أي نبي كتهديدي كما سبق سيده رئيس هرمرتي ودروس تينه رعان كسو أرقنيويا. فلما أبطأ العذاب طفقوا يستعجلون به على سبيل السخرية والعناد. وهم سنفكوا ليه فلما أبطأ العذاب عذاب كي مركو دبو دعي وأين أركين عذاب سوى صعباه عذاب كي دبو دعي أركان يطفقوا وحي قذقلين يستعجلون إني دكدكسيه سي طلبيان به بالعذاب عذاب إن لو سود الدجيو إني مركا طلبيان ويدونيان محين أدونيان على سبيل السخرية جس جس يعني وذذي يو العنادي عناد قوم الحريقة درادي أي سلا أويلي ووحي ليه ما عذابك تشيقي سنوكين قرآن كوح بدن يكبه إحلا نو ما رأيمو فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين هذا ذاتك الصادقين تكمتاي نو رأيمو كنت شيئا كلمات كاسو دي هجرين مركا إلهي باكوا الرميو وحوشيخ يري مركا وتظاهروا وحي موجستين بأن هذا الوعيد قودي قاسي تهديد كاسي نبي قودي عذاب كاسي لم يؤثر فيهم إنه سرادين وحراد وكل ريبئي ننجرين يعني وحتأثير وكل ريبئي سنجرين عذاب كاسي تهديد كاسي وحن وحبك جرين يو أركين ويا قاسي موجستين ولم يتحقق أبدا ولقينا إنه سنبوبين وعذاب كاسي بقوا سنقنين وحن لن يسكير كلي أي تهي حقيقة عن لهي خاص أي موجستين أي ظاهر سدين ويا كل كاسو فأنزل الله الله حسين دجي في ذلك أرنكاس أو استعجال العذاب كئه بآيات آيات كسو دجي الله منها آيات وحكمدا قوله تعالى الله سريه هذا الكي سبا كمدا ورب أويري ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون في سورة الحج ويستعجلونك ويكادك دكسية طلبيان ويكادونيان إن أسود الدجيسو بالعذاب عذابك ولن يخلف الله أيضا أوسر ربنا كبحين وعده بلنقاتك سأوسر ربي كبحين أيضا الله صدو شيئا أبلنق هذا عذابك أو أدعدونه أي نوكي كورانيان ودكسيه سعذابك أي طلبيان وإن يوما مالين مالك عند ربك رب جاج أكتي أحاذي ويوم القيامة كألف سنة كن سنة أو كلا يلمي بهاي ومما كي كمدا تعدون آترستان إذا كاترين ليس مالمها آترستان أو كلا كن سنة ترضى سنوات آترستان أو كلا كن سنة وحلقمو أيو مالك قياما أو عذابك إليهين عذابك إدكسيه سطلبيان أو يؤدك من كرام هذا التأسوه مالك أيضا مالك وين وعذاب أي كجريان إلى أبد حتى كفر كل انتان يوحي ويدي سنيا نوكين عذاب كيحن الوسو ضد جي أي عد سنيا وين ومنها وحكمدة آيات كاس إلهي وسودجي قوله تعالى الله هذا الكيس سريه باكمدة ويري ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ويستعجلونك وحكادك دكسية طلبيان بالعذاب عذابك إن أسود الدجسه بكويدي سنية وإن جهنم والحال إن جهنم نار جهنم اللي يلهدنا لمحيطة تيك وابتئ أيتاي بالكافرين قال هذا متك وابتئ أيتاي يعني كافرك مركز تبع حدو كفر قاس أو دائمه ومحيط بجهنم نارتا قوة ريكسن محايا الوح ألا وحي نارتا قيل لها سبب أقول نقل لها أيو يليم هذا كفر قيتاي شرك الإله إلا لو ذا جايتاي حق أولا ديدو نبي أولا بينيو قرآن مارتا لبينيو وحي لمده معاصبه كلا يكون حجرين أيها وحاس وضن كل حجره يعني ما ركتي بهدنا عذابك إلهي الدكسيين طلب يا مويا مرك عذابك موب هريريي با وكوبي ويا وإن جهنم نار جهنم اللي يلهدنا لمحيطة تكوبتي أو هريريسي أي تاي بالكافرين قال ذي أيضا هريريسي بيوحي طلب يا عذابك إلهي سود الدجيو في سورة العنكبوت ومنها وحكم ذا قوله تعالى الله هذا الكيس وحا آياتك ربي أسود جيي أيها كميد الله هذا الكيس أولي ربي أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أفأمن مي آمن نغذين كآمن نغذين الذين كوي مكروا السيئات حمان يالك مليغي أو مكر جيس الليمد حمان ودنسمي أو كفر يشرك أخر الريان كوى سميه كآمن نغذين أن يخسف الله الله إنه لجر أو لقوي بهم أيقى الأرض دولك أو لجر ميه كآمن نغذين الله إنه دولك لقوي ميه كآمن نغذين وي كما آمن إلهي وقته دورا ودولك لجري كراوي أو أمسي يأتيكم العذاب عذابك إنه أيمادو من حيث ما لا يشعرون أين قرنين أين أغين أين درامين إنه عذابك أيمادو تامي كآمن نغذيون ما لأين فيلهم إلهي عذابك أغكيني كرا ما ليس الإصلاحين والذين كغا إيمان أي عذابك أغا إيمان كرا رب أغكيني كرا تامي كآمن نغذيون أو أمسي يأخذهم إنه رب قد تؤيد في تقلبهم قد قدون كوذا يعني أو سفر كوذا إيكو قد قدون ميان أو تجارة إيكو صعبان إنه كو قبطه ملكا مركا كو صعبان أيان أو قناعسي مرنا أي يعني دونا أيان مرنا أي مارة إيبين أيان تجارة مرنا أي يعني جدك إله إيكو صعبان أيها مسافرين في سفر كاللقو قبطه أو الله أكو عذابه نيك آمن نغذيوه ومركا ربي مركا وقبتنا فما هم أيقوا أي سمعاني بمعجزين كو إلهي كبح صدو ربي عجز قليو أو ربي قبوا أيه أي نهين ربي انتو قبتوا هلاقي كراوي نتاسك آمن نغذيوه أو يأخذهم أما إنو ربي قبتوا على تخوف أي على تنقص شيئا فشيئا حتى يهلك الجميع يعني إنه إلهي قبطه على تخوف نسقان دشيت إنه قبطه ترتيب ترتيبه هو قبطه مركز إلى أي دمان تذوذها لك سماوي تامية كبغل مركز تخوفك بمعنى تنقص على قفصرة حديقفك وتخوف عبسك فصرة صح ما تفسير كاسوية عبسك قفصرة على تنقصنا لقفصرة أو يأخذهم أما إنه إلهي قبطه أيجا على تخوف يعني نسقان كرك ذو كقبته نفتو ذو لنسقامية حوره ذو لنسقامية أهلك ذو لنسقامية وحول بنسقان حقي ترتيب ترتيب وقبت إلى عباب عن دمان تولي نيك آمن نغذين ويا فإن ربكم ربيين لرؤوف الله ترد بذن وي ورحيم هذا النحريس الشبذا محي لا أيجو كفرك كجرا أيجو عناتك كجرا أيجو رسولك إلهي إني الدلال برنيسني بحدنا لو كذني الله سبحانه ريني وعمري إبرواقي حوالا لسيسين ياوي مرك إلهي وألا النحريس بذا وطرد بذا ويا وغير ذلك يعني كوعا أهين من الآيات آياته أي سود جي أنت روحا أهين تربذا أي كسود جي وأرنتاس عذابك وذكور رميه مشركين تاسويا. وكان من جملة مجادلة المشركين أنهم كانوا يطالبون بالآيات من المعجزات وخوارق العادات عنادا وتعجيزا. وحولي مصنفك وكان من جملة مجادلة المشركين مشركين تا مرن كوده اي دودوب كيدوب وحو اها انهم ايغو كانوا اني احايين يطالبون كو دونو او طلبا بالايات معجزينك ايات خلو جيدا وخوارق العاده او ايات كسب من المعجزات معجزينك كميدا او الهي انبييس اي رسوش او كخوجيو اي وخوارق العادات عادوينك وحيالها جيحو يعني وحا لو جيدا وح عادة كبحسن إن أي رسوش الله تماده تاسي طلب جرين وحسن دادك أقولين إلا لي ماذا سيدي حشي النبي الله صالح أشي النبي الله موسى قرآن كان أو كلام الله أهو مارتي اللي يقانو معجزاء خارق العادة ليران محي الطلبان وحيدي جرين دو دو دو معلم كيدي دو دو كيدو حوها آيات كمعجزة نولا إمو بيدي جرين لكن ما حيقول لي ما إن آياته مركي زودته أي وحكوكها تانبا ميا وحيقول لي جرين عنادا وتعجيزا عنادا معاني النمو أي عناديا نبي عليه الصلاة والسلام ويكون مدحت كانيا إي وتعجيزا عجز قرين إنه صلى الله إمان كرين المعجزة نبي العجز قريه ترادي أي هذا الكأوري ما أولي كرأينه لي ماذا مركب ناكهن وخارق العادة أنه رأيمه بديه جرساس وكلبه بديه جر مركب مراد كوده والنوعس وعناد إيه إني سمحا نسوره بين آمن سنة لأيام سيه بصداء أورنا يوم فأنزل الله الله كسو دجي في ذلك أرنكاسي ما شيء كسو دجي بينا وكعدي به شيء سنته سنذي سوكعدي وقطع به شيء سنوكوكوي حجته حجته وكوكوي وسنمر على شيء من ذلك في الفصول القادمة إن شاء الله مركا آيراهن وإلهي أسو دجي وسنذي سأكعدي طريقي سي حقها أكعدي حجني مشركين أي ودتين أو كتر تركوكو يا ربي وحولي يا شيخ وسنمر وانمردونا على شيء من ذلك شيء الرماح كمله في الفصول القادمة فصلى الله الناس وصعده إن شاء الله تعالى أيانكم مردونا وانركدونا ويا مك آيات كاس أي عطسرين يسدوا رب سبحانه وتعالى أبو يعني مارت أغهض لي أو حق وعدي آياتها فصوش صعده أي نوكين دورا مسنك وانركدونا بإذن الله تعالى تلكم هي المحاولات التي واجه بها المشركون رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته تلكم تيناس يعني اقتراحات لقصوا هذا اليوم مساومات قرقردي قرقرت كي نبي قرقرت مين هي أيضا المحاولات اسكو دي التي يعني محاولات كاسو واجه بها المشركون مشركين تو أي كغفر تغين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام رسالة يسيئي ودعوته دعوة التوحيد كأوة أي كغفر تغيان أي أهي انت باقتراح أي كينيين قرقرتك إلى إيمانيين يعني ما رأيتي تنازلاتك أي سمينيين مقصدك لكمال هينه وحي لهاي الرسالة النبي كحلية وكغفر تغيان دعوة التوحيد إنه كغفر تغيان إيدوني يمون وقد مارسوها أرنتاسي ويدهين بمعنى ويدحقلين أو ويلي ما دينوي وقد خلطوها ويلي ما دين أرنتاسي كلها دمانتي يعني وحا أنصامرني وشيخ وكسو ورمي وحي الرابتين بمالي ويصوض مرين كله أرنتاسي ويلي ما دين جنبا إلى جنب جنب, جنب, جنب, جنب, جنب, جنب, جنب, جنب, جنب جنبا دنع الى جنب دنع كلا لغاقار يعني وحو البق اي دعوة النبي كغفرتين كران دنع انتي كسوا بالابان بي دنع كلا وقبحان بولي متنقلين ايهو قرقور ايهو من طور يعني حالتك قوري الى طور حالتك لأقوري يعني ومن دور دور او وريك اه وريك ايو من دور الى دور كلو وريك ايو يعني دور اما مارتي ارن اي كقوريا ارن كلو قوريا فمن شدة الى لين مركة من طور الى طور ومن دور الى دور تان يوفسر ايا وحذر فمن شدة الى لين ومن لين الى شدة ومن جدال الى مساومة ومن مساومة الى جدال ومن هجوم الى ترغيب ومن ترغيب الى هجوم وحصدنوي حالها صدن وحصا مرن لما اركويا وما حي فمن شدة أتكان ومسلمين تأكو أتكاذا والنبي أي دبان إلى لين مركي أتكان تي أي حكو تروايا ووح دينك وقصر نظرنا أي وايا بي هدانا جلع وريقا حقا دبع سلانا بي موجينيا ومن لين دبع سلانا مركي مدكو جيران انت كقوران أي إلى شدة أي أقوران مركز هدانا عذاك لي مادان مركي markay ay dabac sanaantii iyo waxa ku qaadi waayeen warkoodi la aqbali waay bi hadana cadaab kala bilaaban wamin jidalin muran ayay bilaaban xaaladaasi ka guuran xagee u guuran doodasay u wada markii doodoodi looga adkaado ila musawamatin korkortan bay aadaan misana markii looga adkaado tan oo doodoodi waxa ku qaadi waayeen bay leeyihiin an tanaazula samayno musawama iyo korkortan aan dhex meel dhex isku iimaan ومن مساومة قرقرت كيبي كتغان مركاسي حقي آذان هدنا الله إلى جدال ضد بي هدنا النقنا ومن هجوم ويرر بي قاضي ضد مسلمين تي ويرريا ويرر كاس بي كتكس أي كقوران حكي أقوران إلى ترغيب جعل يسين أو حول إي مارة إغراء يوحي عصامرني أي أوريغان ومن ترغيب حدنا جعليسين تي أدونك لجعليسي حوله ملحت نمذي ملك نمذي انت كور يقان بهدنا إلى هجوم دقال أي آذان أي ور أي قاذان وحاس حال به أمو فسر ياي وهم كلامكم مستسع العلنا وحي لصومري يعبارات تسقف فسر يا شيخ ويا كانوا مركب حي حي قريش يثورون كوكعوا ثورا سمي واكع جري ويستاقي جري بوك يشدك عناي مركي عبار بوقان ثم يقورون وادميا هدنا يعني وادميا يسكنون وادميا دربذيبا مرضي كعيان مرن وادميا يجادلون ويدوذيا أمورا بين الإيمان المسلمين تبين لدوذيا ثم يجاملون هدنا يعني مجاملة سمينا هذا الكود بعناية مجاملة وحال إلى هذا إظهار خلاف الحقيقة إلى هذا حقيقة جرته وخلاف سن او اد موجسته ايا ليرادا marka mujamala waxa aad adigu rumaysanayn ba qofkan ku maartay ku qancinaysa oo ku meermeerin weeyaan marka marna mujamala oo beenahay la iimaanayaan marna muran iyo dood bay galayaan weeyaan yunaziluna tagal bi usoo dagaan munaasalada waxa la yiraahdaa yaani yunaziluna bil harb wal qital tagal ay usoo dagaan in ay dagaalamaan ثم مركي الدقال كوسو الدقال يتنازلون حتى نتنازل السمين وكهاريا وكجوك سميا الدقال كي بيسك الديني فراحك قاضيا يوعدون ويتهديديا وقوديني ووحي لي حتى صدا يشان صدا يصدا بان يلينا وحسن إذا كو سمين ناذيلين مركي يعني أي أسعو ويدو ثم يرغبون وجعل يسينيا أدوي جعيل إيا مدحتنما إيا حول إيا ناغا إيا وحي أصابا لغا يوين كأنهم وحدد مدابة يتقدمون ويتأخرون حال كذا ما كافي يرسو تتخف شاكبة مداوية قف شاكي سن محايل قفك شاكي قاء أي الإرادة يقدم رجلا ويؤخر أخرى بالإرادة قفك مركو متردد يا شاكي قاء يا الإرادة لقن خروق هذا لقن قدارب أخاذا ساسو كلوي كأنهم حد مدى يتقدمون إلى سفر مريان حضنا ويتأخرون إلى دبدا عيان حال كوذبا تردد كاسي كجران ويا لا يقر لهم قرار لا يقر مصغنان يوم لهم أيها مشركين تي قرار يعني أرن أصغنان يمجر نال إيكو سجيه ملحة حضا ملبكو بودان أرن إيكو سجيه لما أركويا وحقصدناذي مجر الرماء سوى نوح وغمير قليل ولا يعجبكم الفرار ولا يعجبهم من عجب قليل أيوه الفرار عرب يعني وح الرماء وقهقاق مركي وايين حدنا هنا عرران أو أي بغضان ما عجب قليل أيوه وح أي وقهقاق ينا لما أركويا وكان غرضهم مراد كوذي دنتو ذوحو أها من كل ذلك الرماها دمانتي وحي أسمينيين دنت أي كلحايين وامح وحل وحي سمينو دن وكف دعوة الإسلام ولم شعط الكفر وحوليا وحل وحي أي سمينيين دنت أي كلحايين وحي أي كف دعوة الإسلام كف دعوة الإسلام دينت إسلامك توحيدك ودعوة التوحيد ريبتان كذين للريب وضدك لك جوجيه لا ترتره إيه ولما شعث الكفر قال لماذا كفرك كلا تكسران تيسا يسغلاف تيسا والصا أروريه لم يقوى الضم بمعنى سكينه شعثك نوى تفرق لوجه ذوي يعني تفرق وذي قال هذا إكرا تكسرانين إنه يسكس أروريه من نقضان وكفرك ومن نقضان أي الربين دعوة الإسلام كان لقد تخلصوا الله ترتر دعوة التوحيد مراد كلمة إيسان لهي لكنهم أيقوا مصنف كحولي رحمه الله بعد بذل كل الجهود جهد كست كله بحنتي لمركي بحيين جهود كست أي بحيين محاولة كست السمين أود كست أي استعمالين عادوا ويلابتين أيقوا جهود كست بحيين دلال كست كله ليني ولكنهم مشركين تي بعد بذل كل الجهود دلال كست كل بحنتي أي بحيين قداش إيلا يعادوا صان نقضين وين لابتين خائبين أيضو كوا هوغي أغسوهم قوبية يعني كوهم قوبية مراد كوذي آنان قارين ويا وخائبين ويا خاسرين أيضو خساري مراد كوذي آنان هرين أي دبو صان لابتين ويا وحكستو أي سمايين من أيكو قوليستين لما أركو أيقوه قوبي مرادكو ذينا آنان قارن بل خسارة لكل مي أي كسو الله بتابولي ولم يبقى أمامهم مركا دي أركو سدايا ولم يبقى مهر أمامهم هرتو ذكما أسنهر إلا خيار واحد هل أرن أو أي دورتان أبا أدمن بس هل خيار أدمن هل أرن كلي يبا أحرطي وهرتو ذتان وامحي وحا أهري وهو السيف إنه سيف قاتان وديك داريان ودقال أي قلال وحك لو أهري ملك هل كاسا ملك تاقيه سيفتي لفتي دي وحولي يا شيخه والسيف سيفتينا لا يزيد مزيادي الفرقة كالتقي وهذا أي كعبانيين ومسلم يكافر الله كالبحي كوكر بن مايو إلا شدة درنا شيء عليك مويه وحك الأزياد المايو ولا يفضي سيفتي مقارسين إلا إلى تناحر دقال مويه وحك لمقارسين سيف داق هذا طلعون دقال وحك له حري مجر حلق أخرى وإن دقال ما دقال كي لفتي سميني كفا إذا ينماه ومد فرقرين يكسي زيادة يسو ليجنوا ذاتنا سوف النقرين لعله حال أركا تقال كاسيفته هذي قل إحلان يستأصلوا إنه جريد قويو شعفتهم أصل كودر إنه بابئيو هو أيقول أنه يسكو بابعان أي يعني ما أرتبوا سوف النقرين تقال كيوني مركوحي سمياني قرر لأيه حلقة حديقة هذا ودقالك أهو أهري وحيدري ما ين إنه قريش بابا أيسو أيسكو دماني ين إبر أي نقونا ين مركا فاحتاروا ويوريرين ووحي كوريرين ماذا يفعلون محي سمين ايان وحي سمين ايان ودنبي كوريرين وحي سمين بيقرن لأيين حلقة مركا مشركين تي اي سيف كري ارنتو ذو تاقن تاي حلقة لكن سيف تينا اي سنكون دقدقي كريني ودبالن او كإيمان اي استئسال اي جريد قوين اسكو بابا آن اي كإيمان ايسا با ابو طالب مركا وحو دريمي خطرت النبي عليه الصلاة والسلام وويل كيسيئة سو جهي سبو دريمي مركا سو وحو سمعيي مركي او ارنتا دريمي وحبذن او كسو اركي افعاشي اي سمعيين يعني مشركين تسيد ابو جهل وحو سمعيي والنبي وكو سمعيي يعني عقبة بن أبي معايد وحو كسمي تمني عمر بن الخطاب أو تمني إنه النبي سيف سقاط إنه دلو أرمها سمرك أسكت دردري وحوصها موقتين النبي عليه الصلاة والسلام خطر وين نسوه جيسه وين كي سدباته وين نقول كل ميه أي درهم سلا درتي بحوصك وياري لبدا قبيل وبني هاشم اللي يرهدو أسقه وكذا شيء يبن المطالب ayuu u yeeray labada qabiil oo labadaasna muslimnimadoodii kaafirkoodii aan warigood kala xarin warigood wasa socdaan laba qabiil oo wada socota weeyaan wuxuu ugu yeeray nabiga ilaalintiisa iyo in la difaaco rasuulka kaleey salaatu salaam wayna ka yeelay muslimkoodii kaafirkoodii waa ka yeelay tii waa markaa musannafka noo sheegay amma abu talib فإنه أبو طالب ونبي أذيركي لما واجه مركي أو كغفر تقي مطالبتهم وحي أي دونيين مشركين تو أي دونيين وأها بتسليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي أبيرستيسي وقعنقلنتيسي إليه مشركين تلوه قعنقليه ليقتلوه إليه دلان مركي أرنتهاس أو كغفر تقي أو ديلي ثم رأى أو أركيها دانا في تحركاتهم دقدقا قودة أو أركي وتصرفاتهم معاملة ذوذية مامل كودسة وماموليان وتصرفيان مركو أركي ما شيء أو كأركي يؤكد أحوجيه أنهم أيغب يريدون إني دونيان قتله نبي دل كيسي إني دونيان شيء أحوجيه مركو تصرف كودي إيه مارة حركات كودي أو كأركي أو كحقيق صدي وحويان وحوليه هاي مركا كبعد بو جمع بني هاشم وبني المطلب هل كاسويا تن مركا وحويه وجمل معترضة قد كاسونك وقول لك هذا الكلاقو قوان انوي هاي وصول بحقلي مثلا تحركات كوذي يتصرف كوذي وحي دون يمحاكم لها مثل ما فعل ابو جهل ابو جهل وحي او سميه او كلا ونبي كسميه انت سوجر بقح توقاته الهي بك الدفاعيه انو قارسيه ama oo maartay ninka keeno oo dhibaato u geystay uqbat ibn abi muayid ninka uqbat ibn abi muayid ilaahda ceegani oo nabiga ceejiyay iyo wixii maarta madarti oo madaxa ka saaray oo markii dambana yaan dhibaatadaas markuu ceejiyay abubakar uu difaacay iyo wixii lamid ah markuu arkay iyo umar ibn khattab wixii uu doonayay ma faalo umar ibn khattab انتو سن اسلامي كور وكي سيفت سوقاتيو مركي اللي يري ورحكي اسعطا نعيم ابن عبد الله اولاها اللي يري نبي محمد دار رأينا سودي له هرمها اسمركو اسكت در درسدي ابو طالب وحا اسوى بحي اني قريش ربان نبي محمد اني دلا اوين كي سيكت تخلصا مركاس بو جماعة كلميي ابو طالب بي بني هاشم وبن المطلب لبداس ايو كلميي يعني بنو هاشم بنو مطلب وحوية ومن أبناء عبد مناف وي. عبد مناف أفر طويلة أو دلي لبك كميد أهوية نوفل عبد الشمس باكوة كرالي هذا لبدا كلي لبدا مشركين تنبي قديم جرتبي كميد أهاية لبدا نسي يعني بنو هاشم بنو مطلب نبي قرب تاقناين جاهل إسلام كيبا وضد عن ولقوت كالحرم بأهاية لبدا لأيار مدام ورك أي كمك ليين أيو أبو طالب أيار ودعاه مركو كلمي ودعاه محوير إلى القيام إن يوستاغان بحفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام إلى لنتي سأول إلى ليه ومشركين تقريش لقى إلى ليه أي مارت أرنتاس أي أغير فأجابوه ويكأقبلين ويأجيبين إلى ذلك وركا أحفظين النبي ويكأجيبين كلهم دمانتون مسلمهم وكافرهم كوني مسلم كأهانا وو أخبري كوني كافر كأهانا وو أخبري إني نبي الدفاع عن صلوات الله وسلامه عليه وتعاقدوا أرنتاس ويكوه الشيئين وتعاهدوا وينكب الله من عليه أرنك على دفاع النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلا الدفاع عند الكعبة كعبة أكتي هذه هشيس كاس إيوب بلانتاس كوك غلين ويا هل كاس كعبة أكتي هذا بعهد كاس كوك غلين إي عهد كاس كوك غلين ويا إلا أبا لهدي أبو لهب ونبي أذير كيسام ويه بنو هاشم بنو مطلب حلقف كمهر إن النبي الدفاعان أبو الله أبو النبي قال ذلك ساعة ما دام النبي أذو على ويسنجري كما قيل قادم فإنه أبو الله أبكي فارقه بن هاشم وأكبح بن مطلب نبي الدفاعي سكلمه وسنقيد قليل وكان مع قريش قريش بن الراعي أو عذاوذي النبي قول الراعي الله الله يتمه سوى النبي ذلك إياه أي سلاسي يا المقاطعة العامة وفرض الحصار عنوان كان مسنفك وحو عقيدي مركي قريش أي أركان بنو هاشم بن المطلب أو إسراعي مسلم كودي قال كودي إن النبي الله محمد دفاعان إلا أبو لهب مويه يا مركاسي يعني وحي سمينيان قؤذو من قود بيكو سمينيان ونقبتين ويكسو الربيان المقاطعة العامة المقاطعة القؤذو منتي العامة مارت عام كأهيدي مقاطعة القؤذوية قؤذو منتي قود أحاند أو بن هاشمي بن مطلب لقؤذو ميوي ما هل نبي قوكلية لماذا قبيلو أدنب لقؤذو ميو إيه وفرض الحصار يعني وحالي لهذا عنقبتين قول لقصو الرقو بن هاشمي بن مطلب حصار لقصة ميو يعني وحن هذا إقالب استعمالا ولو كفارته استعمال جري هذا قال الزمن كان جوقته قال لي أي أمر كود دي دو أما دن دن مراد كود كوايان سو كم سنة عنا قبتين سو مسارا تاسو كلو حوي قريش بس مين جرتي أنت سو سنة كهروي مرك كفر جا مرك سو جوجا با التواصل به وين مسكو دردار مين با مارت وين مسكو دردار مين بد مداوي مرك حصار قسم أيان عنا قبتين من أول بين لقاب مارت لقاب قدوميو أي كوشيين وين وحمسان الكلية رحمه الله زادت حيرة المشركين إذ نفدت بهم الحيل زادت وحا كررتي حيرة المشركين مشركين توريل كودي أو أي أرنتان نو محمد وحي كيير لهايين أي كور رسيهين با كررتي أو زيادي إذ وقتي نفدت أي دماتي إذ نفذت أي دماتي بهم أيجو الحيل حيل حيل ذي جو دم أي كذا ما ذي وحيل أهاري دجال موي مجرو مركي وحي من كذا ما ذي يي مارتي أركض كوار رئوية أو أركض سكر رئوية ووجدوا أي أجاذين وجد واتي بمعنى علم أحيدوي ووجدوا أي أجاذين بني هاشمين وبني المطلب لبدا قبيلو ورب بني هاشمي رب المطلب مصممين كو غوستي انيهين او كو اد ادق على حب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام الى لنتي سؤل الى ليو اي والقيام استاد اي جوكس لا استاغو دون سكديسا كائنا ما كان وحضونه بها هذا ويا النبي لدب لغرب استاغو كي كافر كاهانا قرابة نما أكو دفاعه كي مسلم كان مسلم نما أكو دفاعه كائنا ما كان أما كائنا ما كان وحضونه بأركها هذا حتى دقال هجارته يعني حتى دقال هجارته إنه دفاعا أي مارتي قوستين مسممينكو أهايوية فاجتمعوا مركي قريش انت أركتي بنو هاشمي بالمطالب إن الدفاع يا النبي عليه الصلاة والسلام وحتى دقال هذه النقطة ديار إيهين يفجتمعوا قريش أي كولنتي وحين كل من في خيف بني كنانة واسم موضع نوي ماشا إلى ذا خيف أو ريب بني كنانة أي لهايين أي كل من قاروح إليهين وادي المحصب مارت محصب ماشا إلى هذا أما مارت وبطحاء مكة يعني وحيالها سكرة كتبت المامان أي كل شيء قاموية مال المكة كاملة أي كل من أو مقعدة خيف بني كنان اللي يراهده أي كل من وحكل ما يقريش هو هكاس كل من محي أبو كل من ليدرسوا إني دراسيان أي كهكف كران الموقف الراهنة يعني الحالة القائمة حالة التاجن إني كهضلان أي ربان أي دراسة كسميان أي بارتي كشوران مركاسنا يعني ويقضوا أي حكمان فيه أي في الموقف الراهني قوان أي كسو ساران waxay u shirayaan inay arinta ka fakaraan oo daraasayaan dabadeedna go'aan ay ka soo saaraan arinta Nabii Muhammad iyo Banu Hashim ibn Muttalib oo ku hareereysan wixii laga yeeli lahaa fastasharu wa ay shawreen thumma istasharu mudabbadan bay shawreen hatta wasalu ila ay gaaraan ila hal ghashim ay ila hal zalim hal oo yaani zalimuhu mid wahdul min ayaa ay gaareen kaaso taxalafu ay isku dhaarsadeeno isku baxaysteen calayhi asay korkiisa yaani hal ay isku dhaarsadeen oo isku baxaysteen oo zalima ay gaareen wa mid ka noo soo socdo weeyaan halkaas waxa dulmi ahwi waxa way wuu halkaas qashinka ah zalimka ahi oo go'aankan ay gaareen al-xal waa go'aan ay gaareen go'aanka zalimka ah yani ay ku heshiyeen oo yani isku baxaysteen waxa way annahum ayaguba أنهم لا يناكحون بني هاشم أنهم قريش لا يناكحون إنيسا أقورن بني هاشم وبني المطلب لماذا قبيلوا إنيسا قور دحمر إي قريش أيقنا أن لو قورن لقنا قورسن أرن تاسي كويشي قور إنيسا وح قورا أو سن دحمر الوي ولا يبايعونهم إنيسا وحنك لقذن وبيع بيع إيسا لقى المرنة إي مارة التجارة مرنة إيسا دحمر مبايع إيسا دحمر وحنا إنيسا كقذن ولا يجالسونهم قريش إنيسا لبضى قليل الله فريسر ولا يخالطونهم إنينا وحفكوا الدرسن لنا شركوا من وحنا إيسا لست ميسر ولا يدخلون في بيوتهم قريحوذن إنينا قرين إيسا زيارة أقوتهم ولا يكلمونهم إنيسا لبدا قبيل الله عند بن المطلب بن هاشم قريش انت ذكر إنيسا الله عند ولا يقبلون إنيسا كأقبل منهم بن هاشم بن المطلب صلحا تشيس أبدا ولقوا حضي انتلق قوذوميو قوذون كان مدعي كجران أو أي برتوذان أو مركع إيرادان ورمصالحه إي هشيسا دوني نايين لهشية إن الله أقبل ومرنا اللي قديده ولا تأخذهم قريش إني سنقبن بهم أي بني المطلب وبني هاشم إني نقبن لبدا قبيله رأفة نحريس يدبع سنان إني سمرنا أقبن ما هي انتصر نقصنين حتى يسلموا إلى أي كينان إليهم قريش أي أديبان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد أي أديبان للقتل لأجل القتل دل إلا دل درادة أي كينان labada qabiilo markay rafaadaan oo wax laga gadan waayo oo laga guursan waayo oo gabdhaha loo soo furo oo ayaga culaab ay ku dhacdo oo lala hadli waayo oo heshiis aan laga aqbalin marka dambe markay rafaadaan inay yiraahdaan war intaan wuxuu noo gaarayso oo maxamed maaha hooyo qabsada wal waxa rartaan ku sameeyay laakiin anaga xisaarka naga qaada ila ay hadalka gaaraan inay samarna ka intaas oo dhan sameeyin bay ku heshiyeen weeyaan tahalafu ala hada qaraar heshiiskaas iyo go'aanka ayay isku baxaysteen oo isku heshiyeen wakatabu wayna qoreen bidalika arinkaas ay ku heshiyeen bay saxiifatan warqad ku qoreen warqadu calaquuha ay ku dhajiyeen fi jawf alka'bati ka'bada gudaheeda ay ku dhajiyeen macnaha shayga markuu shayga oo arin muhiim ah u yahay arinka markuu agtooda muhiim ka yahay baa kacbada gudaheeda la geeyay waxaan shay aan muhiim ahayn kacbada gudaheeda lama geliyo arintan inay ka go'an tahay oo shay muhiim yahay bay warqadii kacbada dhexdeedii gudaheedii ay fi jawfil kacba ay ku calaqeen ku dhajiyeen weeyaan wa kana alladhi katabaha ninka qoray warqada kii qoray heshiiska oo ina laga guursanin lala ganacsanin lala fariisanin wax lagu darsanin guriyahooda la tagin lala hadlin sulh laga aqbalin naxariis yar aan loo gelin waxaas oo dhan ninkii qoray go'aankaas qoray wuxuu leeyahay magaciisa waxa la yiraahdaa Baqiid ibn Aamir ibn Hashim Baqiid baa la yiraahdaa mid loo carooday magaciisa maarta mid khair daran ah waa Baqiid ba asaga mid loo carooday ah weeyaan يعني من مقعسة بغيض ليرهذا ابن عامر بن هاشم يعني كتبتك كرسل ابن هشام كوكلي وحيليه المقعسة وحال ليرهذا منصور بن عكرمة ليرهذا نين كان ماها بغيدين ومنصور بن عكرمة من اللي يراه ذا ويان هذه وحو دونبا نين كاس حيفة قري مقعا أما كان بالي يراه كو دونبا هالنقض مركو ورقته قري فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وحا هباري عليه نين كاس بغيد أما منصور مذو يهيدا وحا هباري رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد ورسولك الله أي هباري مركاسي فشلت يده قعنتي ساقل شيء مركو قعنتي حقري أي إلهي سبحانه وتعالى قل جيه أو بعض أسابعه أما فريه سقار كمذها قل لي وإبر نغضي ويه قعمي فريه وكقري بابا بابا أيو إبر نغضي قل لي ويه حبارك بإلهي نبي الله محمد أقبل إنه إلهي قعنتي ساقل جيه مارتي أيو نبي كو هباري ثيبو ربي أقبل ويه قريش مركي أرنتها سمايين بنو هاشم بن مطلب اي اركان غوانك اي قريش قادتي حتى مركاس وان ايغون اس اوروريان وي مركا وانحاز بعد ذلك بنو هاشم وبنو المطلب في شعب ابي طالب وانحاز وحا اوروري او يعني غوني اس مارت ميل غوري اسكو بوساي وي انحياز سميه دتي كدخبحاي وي وحاطتك كدح بحي بعد ذلك هشيس كاس أي مشركين تكو هشيين الظلم جائه قداشي بنو هاشم وبنو مطلب لبدا قبيله أيا يعني مارتي كقو عظوميو كقو لنقضو كدح بحي قبائل في شعيب قبائل في قريش كدح بحي قبيلة قريش كدح بحي هل كيف مارتي كقو عظومين كأرورين في شعب أبي طالب شعبك أصل أهم وحال إلى هذا شعب مركل إلى هذا وحال إلى وإنفراج بين الجبلين أو شعاب له جمعية جمع شعاب ومن لببور تحدث مارتي أو وهذه عمل كل حياله يلي إلى هذا وإنفراج من البنان أو لببور تحدث بشعبك إلى هذا مركا شعب أبي طالب نوالي إلى هذا وحكروا لي إلى هذا شعب أبي يوسف نوالي إلى هذا ساسو كره سيدو مثلا مارتي كنت الماميان معجم البلدان كو كرأيه شعب أبي يوسف نوالي إلى هذا نوالي على كل حال ماشى تبقى أي لبدا قبيلنا اسكو تغين ايغو كدح بحي قريش انتي كلام سواء في ذلك أرنكاسي يعني ها هذا مسلمهم يعني من الأبيهين وسواء أيضا أكواسي من به سواء حاليهم كواسي من في ذلك أرنكاسي مسلمهم وكافرهم مسلم كوذي قال كوذيبا أي هشيس كويهين أي قريش كدح بحين إلا أبا لهب سيدي هداي أنصار شيقني أبو لهب وقريش راعيموهين مركي أي هلكا كوكو أضامين أي كدح بحين قريشنا اي ورقدا دجيسي وقطعت وحا قضي او كدما ديوي عنهم بنو هاشم بن مطلب وحا كغاي الميره ايضا فاعل كيو راشي كي با كدما لان حصار كجيران عيد وحا كغدانيس ملك ملي اذان ملها او مركز تهدي تغان دغال با وقت كسر غو سو قادي كرا مركز سدا درتي راشين كي اي هيستين يا صحيدودي با دماتي والمادة وحل وحي مادها وحول اي فيستين وهذا ما ذيوي واستعمالين انت ماشي كجرين بيت ما ذيوي ومنع التجار قنع ستذينا وقريش وحي اديدين ويكمن عيان من مبايعة مين وحققتا هذه قف ايه كمدي ولبدا قبيلة كمده او قريش تكرا اتقين وحكسوا ايبسدو ويديد جرين ما اقلان جرين وحلقا قتويا قل كاسا فجهد القوم دات كيبا مركا قاجوذي ففات اي لكل من بمعنى جاعوا لبدا قبيلة مركي راشن كوذين هذا ماضي عدو حقا ذاني سنة ايين جرين واي قاجوذين وابتوذين حتى اكلوا الى اي كعنان اوراق الشجر يعني جيدها علين توذي عنا وحي رقاها وحي عنا مركي ويان جيد جيدي إن علون علين تنتسو قرطان الراشين كبكتان إيه والجلودة مقارني عليه بنتي وبختي إن مقار كود إن تقوي استان الراشين كبكتان أي لبدا قليل قارين قريش سد حساك أو قصة ما يسوي وواصلوا قريش وحي حديريين الضر بمكي أي كهيين لبدا قبيله إيه والفاقة يعني مارتي فقره يدباتاني أي كهيين أي حريريان جوكتي كدقين ويا وجوكتيين مرنئي وحلقك كبالا ديذي ويا حتى سمعت إلاء لما قلوه أصوات النساء والصبيان حوينك دوا قودة إيا إلمها يريكا وصبيانك دوا قودة لمغلو يتضاغون أيها أقيلين أيها أقيلين أيها جوعا قاجة درتين لأيني محايا لي يعني سيد الرق أوكال معها ما أكيسن كران عرورتي دمركي سيد الرق أكيستان يعني قاجدي وما حمل كران ثانيا رجل مركي قاجودا على انتي يا مقارد بعوني لكن علمه يا دمركي على انتي يا مقارد بعوني كراهي معه سيد الرجل اسكقل لقيان وكال أملق كران مركي سادرت الى اي كأويان او كقيليان بعدها كاس كجرين لما تضع اي قبسة تيوية ولم يكن يصل إليهم شيء إلا سرا ولم يكن موصنهين يصل مدقار إليهم لبدا قبيل بن هاشم بن مطلب شيء وحبا مقاري جنين إلا سرا سقر سوذي أمكو قاري جنين هذا هو حقاران سسرها وحكوها لجنة تظن عصر لومي لقمدفة وعصر قري مويه سكر ما إنكو قاري جنين ويا سر بوحكوها لجنين فكان دفت مركز سيرت عوك ينجري وحكم هذا حكيم بن حزام فكان حكيم بن حزام يعني منك حكيم بن حزام إلى وحوها ربما وحل أركان يحمل إنه سوق هذا قمحا قمذي إنت سوق هذا إنه قمذي سوق هذا إلى عمته إذنين وسوق هذا خديجة بنت خديجة رضي الله عنها خديجة بنت خويلد oo nabiga xaaskii si ah xakiin xasan eedadiis bay markay intaas inta soo qaado ayuu sir u keenay jiray si siro marka xogaa qamadiya ayuu u keenay jiray weeyaan amma hum laakin banu haashim ibn muttalib miya fa kanu la yakhrujuna ma aynan ka bixi jirin min ash-shi'bi tugas ay ku jireen kama aynan soo bixi jirin illa fil ashhur al-hurum bila hurmada labas soo bixi jirin hayl inta kala dagaal bay ka baqayaan quraashi la way isbahaysteen inay dagaalamaan waa suuragal marka shicbiga iyo toga ay ku jiraan isku urursadeen afarta bilood umbay ka soo bixi jireen marka ashrul xurum quraan uga soo hadalnay waa bilaha afarta ahway waa dhulqicda iyo dhulxija iyo muharram iyo rajab bish la yiraahdo oo bayn jumada wa shacbaana labada saddexda afartaas bilood weeyeen bisha rajab oo jumada al-akhira iyo u dhaxayso yaani shacbaan dhexdeeda ah iyo saddexdan bilood oo mutawaaliga ah xiriirto afarta bilood un bay soo bixi jireen afartaas ay soo baxaanay maartay shicbigii iyo togi ay ku jireen bay ka soo baxaan markay soo baxaan waxay raadinayaa safarkii ila bilaha carab ma dirirto way xushmeysaa way xushmeeyaan bilahaas dhig lama daadiyo waliba mushrikiinta qaarkood waxay sameen jiray markay rabaan inay dagaalamaan bishan waxay dhig jireen bil kala ku bedelanayna oo waxay sameen jireen yaani an-nasiim mid ilaahi ilay inma an-nasiim ziyadatu fil kufr yaani bishan intay dagaalamaan bay dhig jireen waxaan gudeyna bisha dambe ayaan anaga xaraam ka dhigeyna oo aan lagu xadgudbi karin waxaas sameen jireen فكانوا مركو حيئها مركي صباحان يشترون من العيري أو مسافرين سفر كأه أو تجارة أي وطان قنع ستضو وضوتو بيكسو إبسنجرين التي تأتي من الخارج أو تاسو دبدك تما دو عن قريش أحين أي وحكا دونان جرين إنو حكا إبسدان أي ربي جرين لكن أي قلبت هذا اللهم الدين جرين إلا قريش ما هدفك قريش عبك إيمين ما يسو لكن ذاتك لو قنع سوئي ميدو قبائل كلاء أي وحكا دونان جرين إنو حكا سوئي إبسدان مركا أي قلبت هذا ما يندين جرين قريش وفلسي جرين وين إلا أن أهل مكة رير مكة مركي لبدا قبيلة انت صباحان قنع ستذي آن القريش أحين دبدا كتمدين وحققة إيدونيا وحي أحايا إلا أن أهل مكة رير مكة وقريشه كانوا حي أحايا يزيدونك وككر ليو عليهم يعني لبدا قبيلة مركو حيب سنيا في الثمني العقد ككر لنجرين يعني وفلسي جرين سفر كيوحيليه مركي دات كان مارة قيمة اي قاران لبدا قبيل بنو هاشمي بنو مطالب قيمة كسر ريب ايقون قاريا سيئي سرقو قذنين ويا فكانوا مركو حي يعروحوا ليها إلا أن أهل مكة كانوا يزيدونك وكربي عليهم لبدا قبيل دشهد في الثمني لعكتي أي ككر من جرين حتى لا يستطيع الشراء إلى أي لبدا قبيل أوذي وايا إنه حقتان بأي أوذي وايا إلا وحي العبد هذا الجويسيب وحكا بضن بالقلسين منك التاجر كان أسوك في رنما يرحمه وحو في رنما يمارك الربي حاسم به في إيقيا ويان يقرابا نمائي منا في رنما ما يشوف إذا بضن بوحكا قدنا ياوين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحوءها على رغم كل ذلك أرنكاس بمانتي أيضا أي جلته حضر وحوءها ونبكاس أتاقيا مستمرا من دائما بوها جوكتيه في دعوته ويرستي سأو أو ضدك ويريه إلى الله إلهي أو ضدك ويريه دعوته سكما جوكسان جرنويا ولا سيما ما بكو شيء جرتبع في أيام الحجنا ما بكو جرت وقت قاس أيام الحج مركي لقار موسمك وصوم حجر وكاس وقبائل كوشر حجر يعني النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حالة صدا أيتها أو أركي يقوم كدباته كجران إيا قاجد إيا رفاتك إيا علمه يركا إيا دمرك يعني هير لقارئين علان لعنا أما مقار لعنا علمه يا دمرك إنا أي قيليان ودباته الوجر حدنا دعوذي سيو وحيرة تنازل كما سمينين ما وصنا أوراني أمدوا بابا عليه بل حوالا توحيد كان وكاذي بل كدب عيو سبر لما كان حسارك الله غفره ما وصنا به النبي سيو تحقوا وحكو تاقيه دعوذي سيو مستمر كو أهضبك إلهي أميري أيام الحج مركي لقارنا حينما كانت القبائل مركي أحيب قبائلك قبيلوينك العربية عربيها تفيد من تماده وفد أهان إلى مكة مكة تماده من كل صوب جهكست كل جد كإيمان جرتي مركاسنا مثل بمبالحين انتو استاقبوا دعوه ليسا أبن بيجي جردك حجاج تأهو يمادويا arintaas marka xisaarkaas adag ayay ku jireen labada qabiilo oo Nabii Ilaahay Muhammad na kamid yahay (alayhi salaatu wasalaam) sababka ay xisaarka loogu sameeyayna iyo go'doominta cun qabateyntana waa daacwadaas Nabiga oo daacwada tooxid u taageeyay wax kale ma aha weeyaan naqdu sahifati wa fakku al-hisaar halka musannifku wuxuu noogu sheegay dulmigo hadii la iska sabro oo qofku uu iska sabr u daaimo waxa weeye masii jiray wa baabaaya wa dhamaanaya dulmigi inuu dhamaaday ayay meeshan uu noogu sheegayaan naqdu saxifati warqadii zalimada ahayd oo gaashimada ahayd burinteedii iyo jabinteedii la jabiyo iyo wafaku al-hisaari cunqabateyntii oo dadka laga qaaday ka qaadistiisi laga qaaday oo dadka cunqabateyntii laga qaaday ayuu halkan musannifka noogu sheegayaa وبعد نحو ثلاث سنوات سدح سنو وحل مدأة قدر كيد أوكال كذا شيدا يقدر الله الله أو حكومي أو قدري أن ينتهي إنو دماغه هذا العدوان عدو تنمذن أو لبضى قبيل لو قيست بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لو قيست دفاع دفاعين إلهي وحو قدر إنو دماده عدو تنمذا أي سواف جرمته فألقى في قلوب خمسة من أشراف قريش سواف تمرك إلهي ودمي أي مستند كنوش أرنت أي جوكستي شن أو قريش دقيدي كمدا أي من كمدا با إنتو استاغيبه أفرتين أنو كالت أثيري أو يري والظلم قاسو ما أركينا دكا لغوحي إنا أنقنا وحنا وحنا عبنا دكان أي بابان صح معها إنما يوحان كقبن شن توذيبا مركي صلى وافقي مركي أرنت أسكو وافقين بي مركاسي مسجد كيمادين يكعبدي مركي يمادين أي لسو تيوليبا قريش مركي أي نادقو ذي نوال بابا أو فريستو أي لسو جين مركي يمادين بي أرنتي منك من هذا الكجيري مركاسة أبو جهل كفر يميدو أرنتي رديي مركاسة متكل أو جوابي كيسة لباد سدحات كي أفراد كيشنا إلى أبو جهل أو يرادو يعني مارت انتو عباد أو يرادو هذا أمر قد قضي بالليل وتشور فيه بغير هذا المكان يعني وأرن حل لصوق واستيوي ومالا ناشعنا حين لغسل شوري أرنتا أرنت مركز الأسي كل ماتي ورقدنا لجحجاحي تيبا إلهي قدريبو لي فألقى إلهي وحور ذي في قلوب خمسة شن لا بهد شن لا بهد ومن أشراف قريش قريش دقيدة لكمله أن يقوموا هنا استاغان بنقد الصحيفة warqadii dulmigu ku qornaa burinteeda la buriyo ayu inuu istaagaan ba rabbi qalbigooda ku soo riday iyo fakkil xisaari una qabateyntan oo dadka laga qaado ayay maareeyay qalbigooda rabbi uu ku soo riday weeyaan wa arsala ay wa arsala allahu allahu wuxuu diray al aradata aradada waxa la yiraahdaa baatan aboorka la yiraahdo way aboorka anaga u naqaan yaa la yiraahdaa daabada yarta ah way أبار بو إلهي دري فأكلت مركاسي وحي عنتي كل ما في الصحيفة ورقدي إلي كعبادي كجلتا كعبادي نواسك حيرانتاي مركي دوناني فران مفيرن ورقدي واقعي أي قرية صدح سنكور ما ينن إيجن ورقدي با أبار عني وحال وحي الصحيفة دا كقرناء ورن أبارا باب أشي ومن القطيعة قوينتي رحم كالقوية والجوري ظلمي المسلمين دتك نبي محمدي دتك قرابدي سيلا ظلميئي يعني أرنكاس وحي كقرنا بأبار عنا دمان تدوي ولم تترك أبار كي أرضي مأينا كتقين إلا ذكر الله سبحانه وتعالى الله مجعيسي ماشو كقرنا لأنه وحي كقرن باسمك اللهم بيكقرن مجعي الله موي انت كلبا أبار كاسعنا ورقدي أو باب أشوح ماشو كقرن با لما أركويا أبارك سعد الميوي إلا ذكر الله سبحانه وتعالى فأما أشراف قريش قريش دقوا ذو الخمسة أشنتها فأولهم يدقوا جهر أشنتي منهم مقعيه ذو نوشي كانوا جهر إياه هشام ابن عمرو بن الحارث بن بني عامر من بني عامر بن لؤي نينك كوبات وهشام ابن عمرو نينك اللي يراهده ابن الحارث ومن بني كمدة من بني عامر بن لؤي قبيل كل يراهده كمدة هويا ذهب نينكاس هشام وأوتغي ذهب هذا الرجل نينكاس أيا وحو أوتغي وهشام إلى زهير ابن أبي أمية المخزومي زهير نينك اللي يراهده او ابن ابي اميه اللي يراهده فبن مخزومنا كمدا اي اوتغي وهو زهير كنا ابن عاتكه عمه النبي صلى الله عليه وسلم نبي ايددي او عاتكه اللي يراهده عاتكه ابن عبد المطلب ايا دشي او ويلكيدي او اها نكاس اوتغي زهير اودياش كمدا ثم مركا حدنا هو اوتغي هشام الى المطعم بن عدي مدعم من عدي منك الإلهة أي أتقو أرنت أشيغي ثم إلى أبي البختري ابن هشام أي كان أفراد وأبو البختري الإلهة أي أتقي ثم كيشانات بأتقي إلى زمعة ابن إلى زمعة ابن الأسود نكا زمعة ابن الأسود الإلهة كيشانات أي شنطان أنه أسكو مريوية مركز فذكر وحو الشيخ هشام كل واحد متكستأ منهم شمتا أفرتا كمذي وحو حسوسيي وحو حسوسيي بالقرابة قرابة لماذي إيو الرحيم رحيم في كدحي أيو حسوسيي ويا ولامهم وحونا كلدى قال لما أفرتا نم على قبول الجوري ظلم قصر أيو أقبلين سيبا ظلم قصر أقبشين أيو كلدى قال لما وحظهم وحو كتر ترسيي أو كبوري على نقد الصحيفة ورقد أن هشيسك اللي وقري إن هشيسك اللي جبشه أو اللي بريه ككع على قدقه أي كله هشيوي فاجتمعوا مركاسي ويكل من يعني شنتو دي أي عند ختم الحجون ماشا ختم الحجون اللي يراهدو يعني وابور أو مكا كمد إيه أي كل من شنتو دي با كل مي واتفقوا مركاسي وحي كسو هشيين على خطة يقومون بها أرن يعني ما رتي أيو استاجان يعني أو أي فليان قعان أي فليان بيأسو استاجان أو أم حيكو فلينيان لنقد الصحيفة ورقدس ذالي مدى أسدي لو جبين لها أو حكم كوكورن لو برين لها ترادد أي خطادة كوهشيين وين والصباح أرورتي مركي لقارمان توكر مركي هشيين صبح هذه حين قامت مركي أي استاجتي أندية قريش في المسجد الحرام نادياشي قريش أي مسجد كمسجد الحرام كله لأن ما شاس إيمان جيران وما شاء أضياشي سكو أركي جيران مركي صوض فريستان أضياشي قريش نواديقو دي إسكوية مادين أندية دي نادياشي إسكوية مادين فجاء زهير زهير بن أبي أمية المخزومي أي يمد وعليه أسقو قبو أو دشي سوساري حلة قعو قبو أو قياشاس أو وطو أي يمد فطاف بالبيت ومن شمت كمد أهوي زهير شمت نمو كمد فطاف بالبيت كعبة بو طوافي ثم أقبل على الناس وضياشي بسو قابلي ذكي ميشة فدي وقريشها أي كبرين فقال مركاس زهير وحو يري يعني وحو كيري يا أهل مكة مكة كيريو نحن نأكل الطعام ونلبس الثياب ونلبس الثياب وبنو هاشم وبنو المطلب هلك لا يبيعون ولا يبتاعون وحويري نحن أنغو نأكل الطعام راشين كان عنا يوان فلنا ونور نور راشين وانو يسنا ونلبس الثياب نركنا وان لبسنا ونربان قبنا ودجدا وبنو هاشم وبنو المطلب لبدا قبيلو أيقنا هلك كوهلا سميوي وحي عنانا ما هيستان وحي لبستان ما هيستان صدح سن هلك كبوض سيين لا يبيعون وحبا مصفقة كان وأيقنا يعني لا يبيعون له وحما إيبيان وحوراء هيستان اسكما قدان ولا يبتاعون الابتياع والاشتراء من الصوش ريستان ومصفقة كان أيقنا لما يمادان والله بوين ولي هذا الكأسقا وطه زهير بهذا الكوطه والله ألا كدارتي لا أقعد فريسا مايو فلي مري من كفريسا مايو حتى تشق إلى لجح جيحه هذه صحيفة الظالمة القاطعة هذه صحيفة صحيفة ذات ورقدة إلى لجح جيحه ورقدة الظالمة ظلم ظالمة أحيض مارت جورك لقري القاطعة الرحيم قينك أحيض الرحيم قينيسي رحيم قينيسك أحيض تا إلى لجح جيحه فريسا مايبني حبل كان مركو يري فقال أبو جهل أبو جهل أحد له حويري كذبت أبو يري بين باشيكتي بني والله لا تشغل إلهي بان كبارتي إن أنا ورقد البلدلعين إن الجحجحين أفرتين إنو كروي جوغان زهير بحضر القؤب بلاد فقال زمعة بن الأسود أي أسنحض لي مركز يري أنت والله أكذب أبو جهل إلهي بان كبارتي أذا كبين بذن معايا لكذبت منك بكويري أذا كبين بذن بويري ما رضينا كما أنا راضي أحين ما أقولين كتابتها قرال كيري حين كتبت مركي لقريبة راضي كما أنا نهين مركي أذا كبين بذن وين مركي وكيل لبعض هذا الكايري باكيس الدحاد أبو البختري أي أسنح الله أبو البختري بن هشام أي أهل فقال أبو البختري بأوحويري صدق زمعته سمع الرب وشيقبه لا نرضى عنك الراضي كما أنا هين ما كتب فيها ورقد أوحى المقر إحدي إذا قال كما أنا هين ولا نقر به حتى نقر ما إنه الرالي وحن أقلانه إنه أنصقه إنه ما أهويا كي أفراد بحدنا كحك سبيه حضلي إنت أبو جهل وهذا قيساني هذا الكيسيال وذر الدنيا وقال المدعم بن عدي مدعم بن عدي وكي أفراد باوحويري صدقتما لبذي الناس وزمعائي أبو البختري رمبات شاكتين بوين وكذب من قال غير ذلك بين وكذب وحبين شاكي من قال قفكي يرهده غير ذلك هذا الكاس أترهدين وحن أهن قفكي يرهدنا بين بو شاكي وين نبرأ إلى الله إلهي بان أقبر النقنين منها صحيفة ورقدة وحل وقري إلهي بان بري النقنين ومما كتب فيها إيذا إيوحي تحدي هذا القريبة إلهي بان أقبر النقنين أبو مركو مدعم انتايري بهشام بن عمرو ما ورك مركي هرب صواب الابي ايا ادن بيو حدلي وصدقه وارميه مدعم وحا ارميه ايضا هشام بن عمرو هشام بن عمر ايا ارميه يري حبلكا او شيغي يعني مدعم بن عدي ورنتي الهي بان غبرن نقنينا ayada iyo waxa dhaxdeeda lagu qorayba hadalkaasi shantood isku raacay markay shantoodi hadleen qaal faqaal abu jahl abu jahl aw huyri hada amr qad qudiya bilayl hada warkan shantaan in isku soo raaceen amrun amr way qad qudiya lagaaray ama la goostay bilayl habeenimo habeenimo la soo dhameeyay xalay ba arinta la soo dhameystay wa tushuwira laga shawray fihi warkani bixayri hada makan maasha hada an joogna meel aan ahayn ay ragana ku soo sheekaysteen waa go'aan ay ugu leeyihiin hadalkaas uu yiri weey inta marka ay raga hadalka ay maartay oo dhaxmaray ba abu talib marka oo masjidka dhinac kamida fadhiyo ayaa marka hadal uu nabiga ka maqlay iyo quraash u sheegaya nabigu wuxuu ka maqlay rasuulka hore wuxuu ugu sheegay in wali kacbadii lama furin صحيفتنا ولي لما أركن ورقدي حال كذي لما أغا صهر ما نسو شاقين إن أبار أو عنيد ورقدي أرين تيبان نبي وحو أشاقين أذيركي أبو طالب أشاقين ورقدي أي نمكا قرين ذالي مدى أهي أبار باعون يوحبك من باقيها إلا إلهي مقعيسون باكها ريبوي كي أو أقابه مرك أبو طالب قضياشي مرك أشيقيا وكان أبو طالب أبو طالب باوحو أها جالسا متفضيه في ناحية المسجد مساجد من عيسى قيب كمدة أيو فضيه مسجد الحرام فجاء مركاس ويمد ليخبرهم قريش أنه أشيقه أيو ويمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام أخبره أبو طالب أنه أشيقه أن الله قال له سلط إنه دري على صحيفتهم وركدي أي قرين وظلم كقرنا إنه إلهي كدري الأراضة أبار إنه كدري كل فأكلت أي عنتي يعني أبارك أو عني ما فيها وحي كدح سقنا وركدا لقري أو من جور ظلم أي وقطيعة رحم قين يعني ما من جور عدالة دراء إيه وقطيعة قرابة يعني قرابة قويس إيه والظلم ظلم انت بإني عنتي أيو النبي إيش يجيبوين ولم تترك عينا كتق يعني أرضي يعني أبارك أوسن كتقين إلا ذكر الله الله مقع عيسى موهي حسكي الله موهي مقع رب موهي انتك لو حبا إيسى كتقين وقال مركاس أبو طالب مركو وركي النبي قريش الشيقي أي هذا كان رأسدي وقال وحويري بعدما أخبرهم بذلك مركي أو أرك الشيقي دبذين أي وحو أبو طالب يري فإن كان محمد هدي أو ياي كاذبا مد بين الشيقي وركاس بين أو كشيقي خلينا بينكم وبينه إنك إيه أصغر سكيكين لحبحي نابل هذا بني هاشم بني مطالب ناي هذا وركاس أو بين نغضه وأسكوكين دينا يا أنه إذا كان لحبحي نابل وإن كان صادقا حديء أو محمد وركو شيغي رن أو يهينا رجعت واتكلا بنيسا عن قطيعتنا قوينتين عن قطيعتنا قوينتين واتكلا بنيسا وظلمنا ظلمك أبنى ظلمنيسا واتكلا بنيسا قالوا مركز قريش حيدهن أنصفت بيدهن أي عدلت حضرك آشيكتي عدالت باتكو سميسي مرحب دي محمد إنه بيلو مركو نقضو أضحب يدك كدح بحيسو حضور الله نقضنا عن مارة ظلمي قال أنا ذي كقادنا وهذا الإنصاف عدل كل سيهي ونكايي لنبينا فقام المدعم مدعم من عدي مركي انتو استاقي على إثر رده مركي أو رديي يعني قلاش هذا على أبي جهل أبو جهل مركو ردي كذب إسلام مركيبة وهو استاقي وهو استاقي ليشق صحيفته ورقد إنه صاجح جعه أي أكعي فوجدها مركو كعبد صاقلي ورقد صحيفتي بوحو هلي قد أكلتها الأراضة أيضا أو أبارك أو عني أيو أركي إلا باسمك اللهم مقع الله مويه انتي كلب أبار إنو باب أشيبو أركي هذا كي نبي أشيبي إنه رنتهي إيه وما فيها وحي كسقنا ومن اسم الله من اسم الله الله مقعي إنه مويه انتي كلب أي عنتي أيو أركي ويه فكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحي أو شيبي با وحي نقطي آية من آيات الله إلهي آياته معجزات كيس متك مذا أي نقطي ورآها المشركون بأعينهم مشركين تنعندهو ذئيكو أركين ولكنهم لكن أيه إلا فرحك عبد أيها حيث النبي لو مفرجرين بني هاشم بني مطلبنا لو مفرجرين أرنتبو نبي وكور رمي وغيب حيث ربي طالع سيوه أو تصي مركز سيدي أحيث أركين محال ربي مركز إن النبي النبي النبي سكرتان ومرك أي الرميان ما إن الرمي ولكنهم أيهو لم يزالوا مشركين في قريش ما إن كزول مسترسلين أي مستأنسين منبسطين وافقين كوا كوكالصون أو وهشنيو في الغيب الذي كوا وهشني إنيهين ما إن كزول ويا كفر قدس كدائمين ويا أما الحصار لكن قدو منتي إيمارت عن قبتينتي فقد انتهى بعد ذلك صدح راسنك بعدي أرنت مركي أضياش ويستاقين قول ماذا مركي أكدب ويا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام ومن معه ذلك لجر بن هاشم بن المطالب أحنا ويصابحين من الشعر تقي كجرين أي كصابحين مركاسي حرن ماذا ذلك أصول نقطيوين وفد قريش بين يدي أبي طالب قريش مركا وفد بي صدر مركا أركان أبو طالب إنه دمانيو محايا إلى أبو طالب وحالي له ذا من سديت جربوها سديت واقع في وقت قاسي إسلام مركا سنة صدح سنة وقب كان يقاجدا كسي جري قاجدا عمر ماشا كحلي يعني ضعف لباتا بلما كسو قرصتي صدح راسا لباتا وين بكسو قارتي مركا أبو طالب إيمادي وفد قريش قريش وفد إصادر ستي يأرقذي إصادران بين يدي أبي طالب أبو طالب هرتي سنة فرديه أبو طالب أتقين كيبو كورن عادة الأمور أرميه وحكوسه النغذين بعد فك الحصاري مركي قعدو منتي عنقبتين تي لقفري لقق علي دبدي إلى ما كانت عليه من قبل سيدي مركي فرأحي بحالة دي كسو نقطي أرنتي ويا أرميه هذا سيدي عادي قاعد أي كسو اللابتين وحوليه عرساسه إلى ما شيء بأسوه النقطي كانت عليه أمور تبقى أيدش يدكسه كانت من قبل خري سيدي خرق بي أرنت كسوه النقطي ولكن ما هي قصة ما هي سنهين إلا أشهر بلموية حتى لحق أبا طالب إلى أبو طالب أو حليله المرض عمرك أو حليله مدير مركي لجوغ بلير لجوغيبا حصارك مركي لقاك هذه أو أي قعضون كسوا بحين أبو طالب وحا دربذيبا وحا مصديوية وأخذ وحونا قذقلي يشتد عمرك سئينو كرديو أو سيئة أو أتكانيو ويزدادنو كرديوية وكان قد جاوز الثمانين أبو طالب وحوها من قدبي سديتا سنة مدى فيبوها فشعرت قريش قريش مركة وحيد دارينتي أنه لا قيام له من هذا المرض أبو طالب أنه أبو طالب لا قيام له جوكسي ككعد من هذا المرض إنه ككعاه إنه سنسقنان عذر كان كل من أيه أي أركان ويان سلاسي داريمين فاستشاروا فيما بينهم نحن ذي بمركة كشورين وقالوا مركاس وحير هذين انطلقوا بنا نوضع يعني مارة النكحية أنا أتقنى إلى أبي طالب أبي طالب نوضع انت كان أتقنى ويا مركة أتقنى فلنأخذ على ابن أخيه فليأخذ على ابن أخيه فليأخذ حق هذا على ابن أخيه هاو قادو ولالكي ويلكيسا أنك وحنوغا قادوي يعني هاو قادوي وحنوغا قادو على ابن أخيه هنوغا سو قادو إيه وليعطيه أنكنا أساق حسي ويلكي إن أدي ويلكي ولالكي ويلكيسا منا أنك وحنوغا قادو معناها وحوي هنوغا العدالة سمايو أنك محمد محمدنا وحي عن كل النهي حنوغا سو قادو وحي انغا او نغو ليهينا حنغا قادو حسيه ويان يعني waxa weeye markay inta u yimaadeen waxay ku yiraahdeen fakhudh lahu minna anaga nooga qaad wixii uu leeyahay wa khudh lana minhu anaga nooga qaad waxa aanu leenahay يعني مكلا نوكل عدالة سماوية محايا لوحي ليه دحضو ذا كشوريا فإننا أنغو نخاف وحنو كعب سنين أن يموت إنو لنتو هذا الشيخ ننكا دقا إه أبو طالب إنو لنتو وكركا فيكون إليه شيء ومركاسي يعني أي أهاتو محمد شيء أرن أي أهاتو مركز الشيء قاس أيوة هات محمد مركز أبو طالب انتبه انتو محمد أنك أن ردرنا أما أندلنا مركزنا فتعيرنا أين عابيسو فتعيرنا أين عابيسو به فعل كاسي العرب عرب أين عابيسو مركز محمد يعني أذيرك مركز انت كذب يدبو قيستين إن اللي يرهدو وعرب سلا نقع عابيسو يقولون عرب أي رهدان تركوه محمد ويكتقين حتى إذا مات عمه أذيرك مركز انت ذا بذيل بيتناولوه شد لقارن إدباطه أي إدباطيين يعني دبو قيستين مركز عرب أي سلا نقع عابيسو مركز سيسا أرنت أولعين أنا حد أتقنو أن رهن أني ويلك وحنوك لقات وحنك لإله فانطلقوا ويتقين ودخلوا وحي نقلين عليه يعني ودخلوا عليه أبو طالب أقلين وطلبوا منه وحي نكدونين واتر وحي الرياذينيين أن يكف إنه الرئيبه هو أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله النبي الله محمد عن آلهتهم إلهياشه إنه كرهه wax ka sheegooda iyo inay san cibaado astaahilin arinta inuu ka joojiyo ay ka talbeen ay ka dooneen weeyaan wahum ayaguna waxay u sheegeen yadacuunahu inay dhaafayaan ka tagayaan muhammad wa ilaahu isaga ilaahiisa inay dhaafayaan asaga ilaahiisa inay faraha ka qaadayaan rabbigiisana inay u deynayaan ayay waxba ka sheegaynin asagana ay deynayaan ilaahiisa ay dacwadiisana ay u dhaafayaan arintaas ay sheegteen fadacaahu abu talib فدعاه النبي وحا او ييري markay arinta odayaash u soo jeediyeen Abu Talib Abu Talib ba nabiga u yeeray wa arada alayhi wuxuuna u bandhigay ma qaalahu alqawm odayaashi dadki waxa yiraahdeen qoomki waxa yiraahdeen oo duqowdi quraysh aha ayuu u sheegay saasa laga talbayaa wiin fa qaal rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulka allah wuxuu yiri salaatullaahi wasalaamu alayhi ya ammi adeerkayo inni uriidu minhum inni uriiduhum ay uriidu minhum waxaan ka doonayaa ala kalimatin waahida kalimad waahida inay dusheeda ahaadaan umba ka doonayaa wiin kalimada oo yaquluunaha ay oranayaan hal kaliman ka talbaya oo inay yiraahdaan kalimadaas oo tadiinu lahum ay u hoggaansato biha ay bisababiha kalimadaas sababteeda al carabu carab ay ugu hoggaansanto oo ayaga ay ka dambayso وتؤدي أي قدته إليهم قريش العجم تتك أن عربت أهين وعجامت أهنا الجزية أي بحياة ومركة جزية أي بيبان هذا إسلام وآيان كلمة داس بسان كطلب ياوي مركة كلمة داس أيها مارت كفا إيدي وكلمة داس كفا إيدي ياوي ففزعوا مركاسي أرقى قحين وقالوا مركاسي أضياشي وحير هذه كلمة واحدة أو كلمة واحدة مياه لقد دوني تريد كلمة واحدة هل كلمة دوني سامية نعم بوير النبي هل كلمة لقد دوني مركز وحير هذه وأبيك عشرة أبها بان كل أرنية نعطيك عشرة طبعا كلمة كسينا هذا هل كلمة شيء يساي يعني ساس وكلام نقسم بأبيك أبها بان كل أرنية ناي نعطيك عشرة طبعا كلمة كسينا هذه هل كلمة وحانا قتل بيسه قال مركز وحير هذه فما هي كلمة داس وا مخاي اد ويديسانيسو فقال مركاس النبي وحو يري لا اله الا الله كلمة داس با ايدن كتلبيا لا معبود بحق الا الله كلمة دا بس ايدن كتلبيا كلمة دا مركو اسو جيدي كلمة التوحيد فقاموا وي استاغين فزعين ايغو كو ارغغخسنا ينفضون هرغفيو او جفيو ثيابهم مرادودا iy jafayaan oo dhulka markuu qofku ka kacwa kan dabada jajafto marada jajafa ka istaageen way quluuna ay oranayaan aj'al al alihata ilahan wahida aj'al ma wuxuu yeelay al alihata ilahyashi ilahan ma'bud kaliya miyuu ka yeelo waahidan kaliya ah hal allama wuxuu ilahyashi in tirada badna uu ka soo reebay nabiga uu arki doona markuu kacbada uu furtay ee maartii fathi makkah 366 sanam oo saa ugu teedsan ayuu ugu tago kulligood ilaahyaal u wadaa mushrikiinta dhagxaan iyo qoryo ay meesha wada saarteen ayuu burburin doona marka aalihada tirada badan oo hal xabba ka soo reebay miyaabay in hada midkani la shayun shayway wa arin ujaabun la yaab wa intalaqa al malaw qadayaashi duqoodi way istaageen oo minhum quraysh kamida ayagoo قائلين أرني أن يمشوا صعدة أي يمشوا صعدة واصبروا صبر على آلهتكم على عبادة آلهتكم إلى هياشي إن عبادتكم صبر إن هذا وركن محمد ليمد لشيء أر ويراد دلق لي مراد بمحمد كلي هي وطبيدين عبادين ما سمعنا معنا مقل بهذا وركن دين تانا في الملة الآخرة دينه دم معنا كم مقل إن هذا ما هذا دين كان أو توحيد محمد ليمد معها إلا اختلافه وافتراء أو إلهكم بين أبورني بين أبور موي وحكى لما هيدين أنزل عليه الذكر من بيننا مياء أستغل غسر دجي وحيقي أيضو أضياشي دقودي مضحدي دفكي قرأس تضعي جوغان با محمد الفقير وحشاقنا رسول بالله قد قوليها مياء بيلي هذا وبالله توفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد المعصر فحا رنتي شيبا نمي حسوسية جزاه الله خيرا جماعة كمذا ما دام امه الصوماليه اي دور 20 سنه عذاب في الرفات كجيرين دباتها انه الهي كساره قياده الراشده او سيو دوله مارت ولاكسن الهي اوغ دغو انا ودا جعين ميل كسو ان جوغنو الهي انه توسيو سي امدان بده كبابقدي قحوتي ميل ولبا كجيرتو دباتها اوغ بخان هدار واخ كلي هلي كرن اودا دعين كلين الهي سبحانه وتعالى دبكا كساره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت